أو العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. العمل الصالح في العشرة أيام دي الحقيقة من أجل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الأعمال دي اللي ممكن الإنسان يعني يفعلها، منها مثلا الأضحية مثلا، وهي ذبح يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة من الأعمال الصالحة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا مش عارف الصوت بيقطع لي لوحده، لكن يجوز النت فيه مشكلة ولا حاجة، ربنا يهون وييسر الأمور إن شاء الله. الصيام التسعة أيام الأول أيضا من الأعمال الصالحة الجليلة جدا. أداء الحج والعمرة طبعا، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، التكبير والتهليل والتحميد، وطبعا الذكر المطلق والمقيد. التكبير طبعا المطلق في جميع الأوقات، الليل أو النهار، من الأول لآخر أيام التشريق. والتكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة، من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر في من آخر أيام التشريق يعني. طبعا من ضمن الأعمال الصالحة في الحج إنك تدرك يوم عرفة، ويوم عرفة دوت يعني من الأيام العظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين على إنه هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه والشفعي والوتر، فقالوا إن الوتر ده هو يوم عرفة. فصيام ذلك اليوم لمن ليس في الحج، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وطبعا أجر العمل وتكفير الذنوب على قدر ما في القلب من إيمان وإخلاص. من الأعمال الجليلة أيضا في هذا الشهر تعليم القرآن ودروس الدين، سواء كان الإنسان معلم أو متعلم. طبعا صلاة العيد وسنن صلاة العيد، يعني صلة الأرحام في الأيام دي. الحقيقة كل دي أعمال صالحة الإنسان يقدر يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ليلا أو نهارا. وإن شاء الله يكون للجميع، إن شاء الله يكون له الأجر العظيم في هذه الأيام. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منكن جميعا ومن المسلمين جميعا، ويعيننا على أداء هذه العشرة كما يحب ويرضى عز وجل. أما بعد، فده كان تنويه بالنسبة لهذه الأيام. هنرجع إن شاء الله نتكلم بقى على الدرس بتاعنا. إحنا كنا في سورة التوبة، وآيات سورة التوبة إحنا اتكلمنا فيها، ويعني الدرس الماضي خدنا فكرة عامة كده عن الآيات. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نربط الآية الأخيرة اللي هي آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ده طبعا احنا علشان نوصل احنا كنا اتكلمنا كلام عام صلة سورة التوبة بهذه الآية، والآية جت بالطريقة دي ازاي، وشرحنا كل ده في المرة اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل انقطاع في الصوت، انا اسف الحقيقة، لكن مش عارف الانقطاع تسبب ايه. اعتقد ان النت فيه يعني ربنا ييسر الامور كده ان شاء الله، ونقدر نكمل الدرس بتاعنا ان شاء الله في سلام. احنا هناخد بعض الايات ان شاء الله اللي هي سبقت هذه الاية، اخر اية في سورة التوبة، ان شاء الله عشان نعرف نوصل بالتدريج الاية دي سيقت بهذه الكيفية ازاي. يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الآية مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ده حقيقة نداء من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين، ونداء هام جدا، لأنه ضابط من الضوابط الأساسية في فهم هذا الدين، اللي هي موضوع الجهاد في سبيل الله. وده ضابط هام جدا، إذ أن الدين شامل كامل يستغرق كل أنواع التعامل اللي ممكن الإنسان يتعامل بها مع الناس، سواء كان هذا التعامل ده في السلم أو في الحرب، في الجهاد أو في الأموال أو في المصالح الخاصة أو المصالح المرسلة أو في حياة الإنسان الخاصة بعمله أو ببيته أو بذي رحمه وما إلى ذلك. فالدين شامل كامل، فأنت ما ينفعش تاخد جزء من الدين وتترك جزء آخر. ما ينفعش يكون موقفك من الله سبحانه وتعالى في موقف من المواقف صحيح وفي موقف آخر غير صحيح، وإلا وقعنا تحت تحذير الحق سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلذلك الله سبحانه وتعالى يجمع الأوامر كلها مع بعضها بحيث أن أنت تعرف إمتى تعمل إيه، يعني ده اللي بيسموه واجب الوقت، وهو ده أساس هذا الدين، أن أنت عليك في كل وقت لله سبحانه وتعالى عمل، وعليك فرض في كل وقت. يعني الوقت اللي يحتاج فيه أنك تبر أمك، ده لابد فيه أنك تبر هذه الأم، والوقت اللي واجب عليك فيه أن تنفق على نفسك وبيتك، يبقى أنت واجبك الأساسي وفرضك الأساسي أن أنت تفعل ذلك. والواجب اللي أنت عليك فيه أن أنت تحسن إلى زوجتك، يبقى زوجتك، يبقى لابد أن أنت تفعل ذلك فيه. والوقت اللي أنت عليك فيه أن تصلح أولادك، لابد أنك تعمل ذلك فيه. والوقت اللي عليك فيه أنك تجاهد في سبيل الله، لازم تعمل كده فيه. والوقت اللي عليك فيه انك تقرأ كتاب الله وتفهم كتاب الله وتقوم بالدعوة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك ان تفعل ذلك. وحين يجب عليك رد الامانة، يبقى لا واجب اصلح من انك ترد الامانة الى اصحابها في هذا الوقت. فده واجب الوقت. والوقت اللي عليك فيه ان انت تصلي، يبقى الصلاة في هذا الوقت هي واجب الوقت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كتابا موقوتا أنها إذا وقتت الصلاة بأوقات، فالأعمال الأخرى أيضا لها أوقات، ولكل وقته، وعلى المؤمن الصالح أن يعطي كل ذي حق حقه. ومن الحق الوقت، يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى أعطاك عمرا، والعمر اللي ربنا ادهولك ده يجب ان انت توزعه على الاعمال اللي ربنا طالبها منك، كل في وقته. وبما ان العمر وقت، يبقى اذا كل عمل ارتبط بوقت، يبقى توزيع الاوقات من فروض كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الامر ده بيعقب مجموعة من الاوامر الكبيرة جدا، منها الامر بالعلم اللي ربنا امره في الاية اللي قبليها، اللي قال فيها: فلولا نفر وما كان المؤمنين لينفروا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى الأمر هنا أمر بالعلم، الأمر في الآية دي أمر بالعلم. فلما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالعلم، أكمل الأمر بالجهاد في سبيل الله ليجمع للناس أوامر الدين، إذ أن الدين ليس جهادا فقط، والدين ليس علما فقط، ولكن الدين هو الجمع بين العلم وبين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وده على اختصاص الآيات وسياق هذه الآيات. طيب تعالى ننظر في تفصيل الآيات دي. يا أيها الذين آمنوا، يقول عبد الله بن مسعود: رضي الله عنه وأرضاه، إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإنه إما خير يأمر به وإما شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها دي أداة من أدوات النداء، وهي لا تفصيل. يعني إيه التفصيل بتاعها؟ يا دي أداة نداء، يا أداة نداء، وأي دي بيسموها نكرة مقصودة، يعني هي مؤلفة من ثلاث أشياء، يا وأي والها. يا أداة النداء والأي نكرة مقصودة لها هدفين. النكرة المقصودة دي لها هدفين. الهدف الأول إنها تيسر النداء لكل منادى يبدأ بألف ولام. يبقى أي دي، يعني أنت ما تنفعش تعرفش تنادي أي منادى في أوله ألف ولام إلا بيا أيها دي. يعني ما تعرفش تقول مثلا إيه يا المسلمون، ما تعرفش تقول كده، لازم تقول يا أيها المسلمون. فاللي خلاك تعرف تقول كده ايه، هي الاي النكرة المقصودة دي اللي وضعت لكي تيسر النداء لكل منادى بدأ بالالف واللام. ده الهدف الاول من اي. الهدف الثاني ان النكرة المقصودة تفيد معاني بلاغية. ايه معاني بلاغية؟ يعني لو قصد بها مثلا التعظيم ادت معنى التعظيم، وإذا قصد بها التعميم والشمول أدت معنى التعميم والشمول، وإذا قصد بها التهكم مثلا زي قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. طبعا يا أيها الذين كفروا هنا الأي دي النكرة المقصودة هنا ليست للتعظيم، وفي نفس الوقت هي ليست للعموم والشمول، لكن هي هنا للتهكم والتبكيت. فالنكرة فيها لسعة أو لتوسعة التهكم والتبكيت للكفار. والتعظيم زي ما يقول مثلا يا أيها النبي، فده تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتنكير هنا أو النكر المقصود هنا تفيد التعظيم والسعة في هذا التعظيم. وإذا أريد بها الشمول والعموم ده يا أيها الذين آمنوا، يعني جميع الذين آمنوا مقصودون بهذا النداء. يبقى يا أيها الذين آمنوا يا عرفناها، والأي النكرة المقصودة عرفنا الهدفين المقصودين منها، والهاء للتنبيه، الهاء ألف دي للتنبيه. طيب الذين آمنوا أي الذين صدقوا بالله وبرسوله. يا أيها الذين آمنوا الذين صدقوا بالله ورسوله. ويا أيها الذين آمنوا، يعني ليه ما بيقولش يا أيها المؤمنون مثلا؟ لأنه المؤمنون دول اللي هم استقر الإيمان في قلوبهم وعلموا أوامر الله وذأبوا على تنفيذ هذه الأوامر. أما الذين آمنوا فهم اللي تعرضوا للإيمان وقالوا آمنا وبدأوا في مراحل الإيمان، وهم في سبيلهم لتلقي أوامر الله سبحانه وتعالى لكي يحققوها، فيتحقق لهم معنى الإيمان الكامل، فيتحولوا من الذين آمنوا إلى المؤمنون، يتحولوا من الذين آمنوا إلى المؤمنين. فيا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين صدقوا بالله وبرسوله. طيب هو لما يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله، لها معنى مهم جدا. إيه المعنى المقصود هنا؟ المعنى المقصود إن إذا فعلتم ما يأمركم الله به في هذا النداء كان ذلك دليلا على أنكم صدقتم الله ورسوله فعلا. يعني اللي مصدق ربنا ورسوله لما يجي له امر هينفذه ولا مش هينفذه؟ اذا كان مصدق فعلا، اذا كان مصدق فعلا هينفذ، وان لم يكن مصدقا مش هينفذ. يبقى كان النداء بيا ايها الذين امنوا له معنى خطير جدا. كان النداء بيا ايها الذين امنوا له معنى خطير جدا، يعني يا ايها الذين صدقتم ان كنتم حقا مصدقين فعليكم تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى الاتي في الايه، وان لم تفعلوا لم تكونوا من الذين آمنوا. ودي نكتة بلاغية هامة جدا وجميلة قوي. طيب يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قاتلوا مش معناها مباشرة ادخلوا في القتال، لا، معناها خذوا بأسباب القتال ولوازمه. أحيانا يطلق الفعل والمراد به لازم هذا الفعل، يعني قاتلوا قد تحمل على القتال المباشر وقد تحمل على لوازم القتال. يعني هل استعددتم لهذا القتال؟ ايه لوازم القتال؟ انك تستعد تماما لهذا القتال، وانك تواجه المقاتلين بالسنن الصحيحة الطبيعية اللي انت هتواجههم بيها. يعني مش بقول هتدخل الناس تقاتلهم كده مرة واحدة، لكن انت هتدخل زي ما الاسلام علمنا وزي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا، ان انت بتعرض على الناس الاسلام الاول، وبعدين بتأمرهم بيه، وبعدين بتخيرهم بقى ما بين انهم يدخلوا في الدين او انهم يقبلوا حكم الاسلام ويقوموا بدفع الجزية مثلا، او انهم يقاتلوا. فهم بيختاروا حاجة من الحاجات الثلاثة دي. ده حال ان الامة الاسلامية امة عزة وقوة، يعني اذا كانت الامة قوية وواخدة باسباب العزة والقوة وتقدر تفعل ذلك. انما طبعا اذا كانت الامة في حالة ليست بهذه القوة ولا بهذه العزة، فعلى الامة انها تجتهد حتى تصل الى المرتبة اللي تجعلها من القوة والعزة، بحيث انها تنشر الاسلام في جميع انحاء الارض. طيب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. ده معنى قاتلوا. والحقيقة في حاجتين مهمين جدا يدلوا على ان قاتلوا تحمل معنى لازم القتال، مش القتال نفسه انما لازم القتال اللي يليه القتال بقى. ايه هي الايه اللي قبليها؟ اللي هي ايه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. دي دليل على الاعداد الجيد جدا للمؤمنين، لان دي على طول الايه دي مباشره قبل هذه الايه. فاذا معنى الايه دي بقى ان ده الاعداد العظيم جدا للمسلمين، يعني المسلمين اعدوا بالعلم والدين احوالهم لتلك العزه ولتلك القوه. وعزه المسلمين ليست في الاصل عزه ماديه، انما عزه المسلمين في الاصل هي عزه معنويه، يعني عزه ايمان وعزه رافه وعزه رحمه وعزه منطق واقناع وتفاهم وعلم وأخلاقيات. ومثل ومبادئ وقيم. دي العزة الأصلية اللي بينبثق منها الإيمان الحقيقي وهو مصدر القوة الحقيقية للإسلام. وده بيتبعه قوة مادية بقى، قوة مالية وقوة سلاح وقوة رأي وقوة منطق وقوة فقه وقوة عقيدة وبث للرعب في نفوس المشركين والكافرين. كل ده بينطلق بقى مع هذه العزة التي حرص المؤمنون على بثها في أواصر المسلمين والمؤمنين خلال فترات الإعداد دي. الآية اللي سبقت هذه الآية دليل على أن قاتلوا باللازم منها مش بالمباشرة فيها. وفي معنى تاني يشير لهذا المعنى، هي قول الحق سبحانه وتعالى واعلموا ان الله مع المتقين، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان اذا اتقيتم الله سبحانه وتعالى اعددتم اعدادا صحيحا فتهيأتم واستعددتم جيدا لتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. طيب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الذين يلونكم من الكفار، يلي يعني يقرب، الذي يلي يقرب، الولاية من القرب. عشان كده قول الحق سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالت العلماء في معناها المقربين من الله سبحانه وتعالى، أولياء الله المقربين من الله سبحانه وتعالى، ده في قول من الأقوال يعني، لأن الولاية هي القرب، يلي أي يقرب. طيب الذين يبلغكم الذين يقتربون منكم المقربين منكم، وهي القرب هنا قرب مكاني، وده الأصح، لأن بعض العلماء قالوا إن القرب هنا قرب في التفاهم، والحقيقة القول الأولاني أقرب للصحة، لأن هو قرب مكاني، يعني الأقرب إليكم في الحدود على الأرض. طيب ليه الأقرب لكم؟ يعني الأقرب في الأقرب، يعني توجهوا بدعوة الإسلام حاملة معنى القتال بالأسباب اللي احنا قلناها، بالثلاث شروط اللي احنا قلناها، إلى الأقرب منكم، الجار الأقرب منكم من الكفار. طيب ليه الأقرب؟ ليه الذين يولونكم؟ لأسباب كتير قوي، منها مثلا ده تيسير للأمر الشرعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرك بمقاتلة الكفار، المقاتلة بلوازمها، يعني أنت تطلع تعرض عليهم الإسلام، و إذا قبلوا الإسلام فكان بها، ما قبلوش الإسلام يقبلوا الجزية وحكم المسلمين، إذا ما قبلوش بقى يقاتلوا. طيب هذا الوضع ليه الأقرب؟ لأنه تيسير الأمر الشرعي، يعني لو أمرك بالأبعد هيبقى دي فيه مشقة على المسلمين، يعني المقاتلة للأبعد من الكافرين ده ما فيه مشقة على المسلمين، يعني مشقة كبيرة جدا على المسلمين. طيب المشقة دي اللي على المسلمين دي جاية منين؟ لأنه إذا أنت أخذت العدة لمقاتلة الأبعد، فده طبعا أبعد في الزمان وفي الوقت وفي الجهد وفي تحقيق المراد وفي الربط بين المكان اللي انت رايح له والمكان اللي انت اصلا طالع منه، وطبعا ده هيدي فرصة انك تطلع للابعد، هيدي فرصة للاقرب ان هو يفكر في الاعتداء على ارضك، خصوصا لو ان القوة بتاعتك تحركت من المكان ده لمكان تاني، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في الغزوات بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع لمكان وكان يؤمن المدينة قبل ما يطلع، ويترك عليها حراسة، ويترك فيها من يستخلفه فيها، وذلك لإدارة المدينة، ويبقى عامل رابط بينه وبين المكان اللي هو طالع يغزو فيه. فلو وجد المشركون ان في فرصة للاعتداء على ارض المسلمين فطبعا لن يتأخروا. فالاقرب بيمنع او بيقطع هذه الاحتمالات، وده تيسير لربنا سبحانه، يعني ربنا سبحانه وتعالى اذا امرك امر فاعلم ان الله سبحانه وتعالى ييسر لك هذا الامر حتى لا تجد مشقة في فعل هذا الأمر، وده قلناه طبعا وشرحناه بوضوح جدا في قول الحق سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وليرجع إلى هذا الدرس عشان النقطة دي تبقى واضحة ومفهومة. كمان هي فيها إشارة لأمر هام جدا، إن الأقرب بيبقى على علم بأحوال الناس اللي جنبه، يعني لما أنت تقاتل الأقرب منك أو تذهب للأقرب منك عشان تدعوه إلى الله أو تدعوه إلى الإسلام، فده بيبقى أيسر من أنك تدعو الأبعد. ليه بقى؟ لأن الأقرب إليك أنت أعلم بظروفه كلها من الأبعد، يعني دايما الإنسان على علم أكثر بالأقرب منه أكثر من علمه بالأبعد، وده لأن القرب المكاني بيسهل الاتصال وبيخلي الإنسان على دراية كاملة بكل أحوال الجار، يعلم تقريبا عنه كل حاجة، وبالتالي لما يقدر يتوجه إليه بأي نوع من أنواع الاتصال هيبقى الاتصال ده مبني على علم أكثر بكتير جدا من الاتصال اللي ممكن يتحقق لو إن هذا الجار بعيد عنك أو هو الأبعد منك. كمان فيها نوع من الإشارة للفهم بأن الإسلام، يعني نشر الإسلام كان حصل فيه تدرج عقلي، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الناس بنشر الإسلام وحملهم هذه المسؤولية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله علشان تعلم انه الخيرية جاية من دي، يعني كل الامم امنت بالله، لكن خيرية الأمة دي وتميزها عن بقية الأمم جاء بموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر أساسا. إذ أن الإيمان أمر بديهي ولابد أن يتحقق، الإيمان لابد أن يتحقق، فلذلك قدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر عن وتؤمنون بالله. فهذه الدعوة إلى الناس والتوجه إلى الناس في نوع من التدرج اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليه وجعل العقل في دور. يعني أنت لما تيجي تدعو الناس لابد أنك تتدرج في ذلك تدرج عقلي. يعني لما تيجي تكلم واحد مثلا في أمر شرعي لابد أنك تدخل لهذا الإنسان مدخل تدريجي ومدخل يناسب ثقافة هذا الإنسان وبألفاظ وبعلم يقرب المفهوم اللي أنت تريده منه إلى ذهن هذا الرجل أو هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المعنى ده، قال حدثوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فده التدرج العقلي، ده نشر الإسلام بالتدرج العقلي، تشير إليه الآية في قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يعني كأن الدعوة المتوجهة سواء بالعلم أو بالقتال أو بأي صورة من الصور فيها التدرج العقلي اللي بني عليه نشر هذا الدين الحنيف. كمان فيها معنى إن هذا القرب المكاني، القرب المكاني بينك وبين الذين يلونك من الكفار يجعل حصل في نوع من المعاملة بينك وبينهم، يعني شدة الاقتران والاتصال سنوات طويلة بيجعل فيه نوع من العلاقة اللي حصلت بين المؤمنين وبين غير المؤمنين، ونوع من التبادل المنافع. وهذا الاتصال يعرف الناس من غير المسلمين، يعرفهم على أخلاق المسلمين. يعني هذا التعامل يخلي الأقرب منك دول اللي هم جيرانك دول لما بيتعاملوا معاك بيعرفوا أخلاق الإسلام وأمانة الإسلام وروح الإسلام وعلم المسلمين وهدى المسلمين ونوايا المسلمين وحرص المسلمين وفهم المسلمين. ده المفروض ان الإسلام ينقله للناس، يعني المفروض معاملات المسلمين تنقل ده للكافرين، وده المقصود من الدعوة أساسا. يعني ان سلوكيات المسلم تنقل أحوال الإسلام والصورة الصحيحة للإسلام الحقيقية لغير المسلمين. فهذا التقارب المكاني بيعطي فرصة للغير المسلمين انهم يتعرفوا على هذه الأخلاقيات من المسلمين، فيبقى عندهم ممهد لهم وفي تمهيد صحيح وتهيئة إذا جه الإسلام بقى عشان يعرض عليهم جملة واحدة كده وبوضوح، فهم مهيئين أصلا بقواعد مترسخة في قلوبهم وفي حواسهم مما وجدوا من معاملة عليكم الصلاة والسلام، مما وجدوا من معاملة المسلمين والتعامل معهم وما علموه عنهم. فده أمر هام جدا. أيضا من المعاني المقصودة حفظ حدود دولة الإسلام. يعني أنت لما تتجه للذين يلونك كأنك بتأمن حدودك، حدود الدولة بتاعتك، بتأمن حدود الدولة المسلمة، لأنك بتتوجه للذين يلونك مباشرة، فبتبقى على علم ومحدد لك بوضوح حدودك إيه ومين اللي واقف فيها ومين اللي واقف عليها وكيفية حراستها والمرابطة فيها تبقى ازاي وحفظ حدود الدولة تبقى ازاي. وده امر هام جدا جدا. يعني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. من الكفار، الكفار هنا دي صيغة مبالغة، من دي، من اللي احنا بنتكلم فيها دي من بيانية، والبعض بيقول انها من تبعيضية، يعني تشير إلى أن مش كل الكفار. يعني لا، هي المن هنا مش طبيعية لأن الكفار مطلوب التوجه إليهم لإدخالهم في الإسلام، إنما المن دي من بيانية. يعني إيه بيانية؟ يعني الذين يلونكم من الكفار، بمعنى أن اللي حواليكوا يعني لو أنهم ليسوا من الكفار فأنت مش مأمور أن أنت تتوجه إليهم، ويبقى البيان هنا خاص بكلمة الكفار. طيب الكفار دي لما تنظر فيها وتتأملها تجدها صيغة مبالغة، يعني الكفار صيغة مبالغة والأصل فيها الكافرين، الكافرين يعني من الكافرين، قاتلوا الذين يلينكم من الكافرين او من الذين كفروا، ولكن لم يستعمل التعبيرين. ليه بقى؟ لان كلمه الكفار المبالغه اللي فيها هي مبالغه في الكفر، والمبالغه في الكفر معناها مش اعتقاد الكفر فقط لكن لوازم هذا الاعتقاد. فاللي بيبالغ في الكفر بيبالغ في الاذى للمؤمنين، وبيبالغ في التآمر على المؤمنين، وبيبالغ في محاولة إرهاق المؤمنين، وبيبالغ في محاولة الكيد للمسلمين. والمبالغة دي هي اللي بتخليه ياخد لفظ الكفار، وكأن الحق بيقول هؤلاء الكفار من شأنهم إذا تركتموهم بغير الدعوة إلى الإسلام بالقتال من شأنهم أن يتآمروا عليكم أو يحاولوا فتح بلادكم رغبة في القضاء على الإسلام والمسلمين. وده ليه؟ لبلوغهم في الكفر مبلغا عظيما. ودي المبالغة بقى، يعني لأنهم بلغوا في الكفر مبلغا عظيما فهم من شأنهم إذا تركتهم أن يحاولوا القضاء على دولة الإسلام. فدول نوع من الكفار خاص، مش كل الكفار، لأن يعني مش ده كل الكافرين، ده نوع خاص من الكفار. وفي إشارة جميلة إلى أن المسلم عليه أن هو يرد الاعتداء، يعني على المسلم أن يرد اعتداء الكافرين عليه. وفيها معنى عظيم جدا وإشارة هامة جدا إلى أن الإنسان المسلم لا يتطرق إليه أصلا ولا يخطر على باله قتال المسلم، يعني لا يخطر على بال المسلم أن يقاتل المسلم. وإن موضوع قتال المؤمن للمؤمن أو المسلم للمسلم دي مسألة يعني سقطة من العقول أصلا، وكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني مستبعدة لدرجة أنها تكاد لا تخطر على بال أحد. وبالتالي في تركيز هام جدا على المبالغة في لفظ الكفار. طيب إذا كان الأمر كذلك، والأمر لمن بالغوا في الكفر، نفهم منها أنه لو وجد من الذين يلون المسلمين كافرين وكفار مثلا، فيبقى الأولى أنك تبدأ بمين؟ بالكفار. يعني إذا وجد خارج حدود الدولة من هم كفار أي مبالغون في الكفر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقاتلون المؤمنين ويكيدون للمؤمنين، ووجد كفار كافرين آخرين مسالمين لا يريدون ذلك ولا يسعون إليه، فالأولى البدء بالذين بالغوا في الكفر الأولى، وإن كان لابد من أنك تتوجه لعموم الكافرين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام بالطرق والترتيب المعروف في الشريعة الإسلامية. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أنا عايز بس أتوقف هنا لحظة علشان أربط لك بقى شوية المعاني دي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا كان الأمر كذلك فلابد من حدوث اتزان في نفس المسلم. الاتزان ده يعني هي المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بها قلوب المؤمنين لتلقي كل رحمات السماء، ودي هي الميزان اللي بيجعل المؤمن لما يجاهد في سبيل الله يبقى مجتمع عليه قلبه وعقله وجوارحه، وإلا سيجد في نفسه ضعفا. فربنا سبحانه وتعالى علشان يقول للمؤمنين انه لقد جاءكم رسول من انفسكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من وسط الناس، هو اقرب الناس الى العدو في القتال، كان اقرب الناس الى العدو. فاذا كان هو صلى الله عليه وسلم اقرب الناس الى العدو، فالمفروض على المسلمين عموم المسلمين انهم يكونوا فين؟ وان كان هذا الرسول الذي اتى هو من انفس المؤمنين، وانظر لحال هذا الرسول اذا كان هو من نفسك، وهو على ما هو عليه من من من من رقة وانقياد لله سبحانه وتعالى وشمائل جليلة وخلق عظيم وقوة في الحق وجرأة في الصدع بالحق وهذا العلم وهذه الرأفة والرحمة وهذه الشمائل العظيمة، فإن كان هذا الرسول هو الذي أتى إليكم من أنفسكم فلا بد أن هذه الأنفس لها قدر عند الله سبحانه وتعالى. يعني الأنفس التي يخرج منها هذا الرسول بهذه الكيفية لها قدر عند الله سبحانه وتعالى. فإن كان الأمر كذلك فدي نوع تدعيم وتقوية وإعزاز للمؤمنين، حتى إذا أرادوا أنهم يأخذوا بأمر الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لكم الكفار، وجدوا في أنفسهم قوة وإعانة من الله بهذه المعاني الجليلة في الآية الأخيرة. وفي معنى كمان جميل جدا، إن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو عزيز عليه ما عنتم، فأي ضرر ممكن يقع بالمسلم فليعلم المسلم والمؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه في أهله ويخلفه في ماله ويخلفه في أرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين عن أي مدين. وكان صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا ولي كل مسلم، يعني هو يدفع عن المسلمين الدجال إذا خرج الدجال في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم حامل المؤمنين من فتنة الدجال، وهي أكبر فتنة تعرض للمسلمين في التاريخ، فلما يقول الحق سبحانه وتعالى هو عزيز عليه ما عنتم، فتعلم أن ده أمر واقع فعلا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ويشق عليه أن يجد عانة في المؤمنين. فإذا كان الجهاد أنت بتجاهد ووجدت بعض المشقة في الإعداد لهذا الجهاد أو في التوجه به إلى الكفار كما أمرك الله سبحانه وتعالى، فأنت خارج بطاقة، الطاقة دي هي أنك عزيز على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عنتك أو مشقتك عزيزة على النبي صلى الله عليه وسلم، شاقة عليه صلى الله عليه وسلم. فده من المعاني اللي بتدفع القلوب إلى تقديم كل شيء لله سبحانه وتعالى، وتقديم كل شيء في سبيل تحقيق أوامر الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ومهما شقت ومهما صعبت. فده ربط كان لازم أقوله لك علشان تنظر في علاقة الآية بالآية اللي احنا بنتكلم بيها، وده من الأمور التوضيحية الهامة. نكمل الآية بتاعتنا، وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة، يعني وليجدوا فيكم، يعني أي ليجد الكفار فيكم غلظة، يعني لابد عليكم أن تقاتلوا الكفار وتحرصوا على أن يستشعر الكافرون منكم هذه الغلظة. الغلظة أي الشدة والقوة، وبيان الشدة والقوة لابد أن يشعروا بذلك، لابد أن يشعروا ويروا ويتحققوا تماما من شدتكم وبأسكم وقوتكم. طيب هو بيقول وليجدوا فيكم غلظة، الأصل إن هم يجدوا هذه الغلظة لا أن تغلظ عليهم. يعني فرق كبير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آيات تانية رب سبحانه وتعالى توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التوبة أيضا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال واغلظ عليهم، وهنا ما قالش واغلظ عليهم، هنا قال وليجدوا فيكم غلظة. في فرق بين المكانين الحقيقة، لأنه لما قال واغلظ عليهم ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتد عليهم ويقوى عليهم ويمارس عليهم بأسا، وده يفهم منه العقاب. يعني انت مأمور في الآية دي ان هو يعاقب الكافرين والمنافقين بأن يغلظ عليهم ويشتد عليهم ويتقوى عليهم عقوبة لهم وتنكيلا بهم. فالسياق في الآية الأولانية مقصود به هذا العقاب، وذلك لأفعال الكافرين والمنافقين. فالسياق يا رسول الله كان قال أيها النبي عاقب الكفار والمنافقين بغلظة وقوة. أما هنا فالسياق هنا للتهديد والترهيب، يعني وليجد فيكم غلظة، أي لابد أن يشعروا هم بهذه الغلظة. مش إنك تقصوا عليهم حتى شعروا أو ما شعروش، لا، يعني أنت لو قصيت عليهم واشتديت عليهم شعروا بقى بهذه الغلظة أو القوة أو لم يشعروا مش مشكلة، لا، المقصود هنا إن هم يشعروا بهذه الغلظة والقوة. يبقى لازم أنت تبقى حريص على إنهم هم يشعروا بهذه الغلظة والقوة، فتلمح فيها التهديد أكثر من العقوبة. يعني كأنك لما توريهم القوة والبأس والشدة ويشعروا بالحاجات دي، ده تهديد لهم، يقوموا يتفكروا ويتأملوا وينظروا ويخافوا، زي قول ربنا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون أي تخيفون وتهددون، وهو ده الأمر المقصود هنا، وليجدوا فيكم أي ليشعروا هذه الغلظة، فهذا تهديد وترهيب له. إيه الهدف من الترغيب والتهديد هنا؟ ليه مش عقوبة زي الآية اللي قبلها؟ لأن البغية هنا والهدف هنا إضعاف الكافرين وتهيئتهم لأمر مهم جدا. لما يخافوا هيضعفوا، ولما هيضعفوا هيفكروا، ولما هيفكروا يبقى فيها تهيئة عظيمة جدا جدا مع القتال، تهيئة عظيمة جدا جدا لهم للدخول في الإسلام، وهو ده الهدف الرئيسي. يعني يا جماعة مش الهدف قتل الكافرين، ولا الهدف قتال الكافرين، ولا الهدف السيف، ولا الهدف الحرب خالص. الهدف إرهاب الناس، الهدف إن يقع في قلوب الكافرين تهديد من المؤمنين لكي يحصل الضعف في نفوسهم فيقوموا يقبلوا الإسلام بسهولة. لأنه طول ما هو حس إن هو أقوى بيعاند. إمتى يبدأ قلبه يلين؟ لما يحس إنه ما عادش هو الأقوى بقى. يعني في من هو أقوى منه، فميزان القوة هنا ما عادش له قيمة بقى. يعني أنا مش هدخل في الإسلام لأن أنا الأقوى. طب يا عم انت ما عدتش الاقوى بقى، خلاص هتدخل ولا مش هتدخل؟ افكر بقى. انا اللي كان مقويني عن الاسلام ان انا ما كنتش بدخل في الاسلام لاني اقوى، فلما ذهبت القوة دي ووجدت من هو اقوى مني، لا بقى انا افكر بقى في الاسلام ده، ايه اللي يمنعني ان انا افكر بقى؟ ما انا ما عدتش الاقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. القوم اللي كانت منهم كانوا حاسين انهم اقوى، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هي ملكة فحسب أنها قوية، يعني هي ملكة سبق كانت قوية، فإحساسها بالقوة مانع من الإسلام. لما تحس إن في أقوى منها، ولذلك سيدنا سليمان قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تنكير العرش، الإتيان بالعرش أصلا وتنكيره قوة لسليمان، فلما رأت من هو أقوى منها زال المانع، زال السبب الذي كان يحول بينها وبين الدخول في الإسلام، فتهيأ قلبها لدخول الإسلام. وما المانع أن أدخل في الإسلام الآن إذا كان المانع والحائل قد زال، وهو هذا الإحساس بالقوة على المسلمين. فده معنى عظيم جدا جدا يبين لك الهدف من هذه الآية أصلا. والحقيقة أن قول الحق سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم، فيه المعنى ده. إذا كان هو عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، يبقى الأوامر اللي كان بيلقيها صلى الله عليه وسلم وراها هدف عظيم وهدف نبيل، هو الوصول بالمؤمنين إلى الجنة والراحة في الآخرة وعد مشقة عليهم في الدنيا. وإذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، فهو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم الناس: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقول الحق سبحانه وتعالى: حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. وقال المؤمنين في الأخيرة بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني بمن دخل في الإيمان من كل الناس، يعني بالذين عاندوا ثم تابوا، وبالذين استسلموا بعد قتال، وبالذين دخلوا في الإسلام بالدعوة والهداية، والذين دخلوا في الإسلام ابتداء، بكل أنواع البشر الذين دخلوا في الإسلام وصاروا مؤمنين، هو بهم رؤوف رحيم مهما كان الذي فعلوه من قبل، مهما كان العند الذي عاندوه، مهما كان الشقاق الذي شققوه، مهما كان الأذى الذي أذوا به المسلمين، مهما كان الضرر الذي توعدوا به المسلمين وقعدوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرحمة وهذه المعاني والرأفة جعلت الحق سبحانه وتعالى يزكي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فده معنى أيضا يبين إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أوامره وكان وجوده يقبع من خلف هذه الأوامر، والوجود معنى عظيم جدا وراقي جدا، هو إيصال الحق للناس وإنجاء الناس من النار. يعني هو إيه الهدف من إدخال الكافرين في المسلم؟ يعني لا تجد هدفا إلا أن الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعده يريدون أن يدخلوا هذه الناس الجنة وينجوهم من النار، والله لا هدف إلا ذلك. فتخيل أنت لما يكون كل هدفك أنك تاخد هذا الكافر تدخله الجنة بدل ما كان داخل النار، فما أعظم هذا المعنى. أنا طبعا في كل جزء من الآية بحاول أربط لك الآية بالآية اللي احنا أصلا كنا بنتكلم فيها، وبنقول الموضع بتاعها ده موضع في قمة الروعة في هذا النظم والسياق الكريم. وقول الحق سبحانه وتعالى: وليجدوا فيكم، ولم يقل منكم، يعني الغلظة بتتأتى منكم، لكن وليجدوا فيكم، فيها إشارة للاستعداد بقى والإعداد، أي استعدوا استعدادا عظيما، قوة وسلاحا وإيمانا، حتى تصير القوة والشدة أمرا لازما متحققا في نفوسكم. يعني يجدوا فيكم، يعني مش عليكم ولا منكم. أصل ممكن اللي يجد منك غلظة، ممكن الغلظة تكون مفتعلة، يعني ممكن تتحاول تظهر كده انك غليظ وشديد وقوي، بينما انت في الواقع لا انت غليظ ولا انت شديد ولا انت قوي ولا حاجة خالص. فهو هيشوف منك هذه الغلظة، ولكنها هي مش طبع فيك ولا هي أصل فيك، بل حاجة مفتعلة دخيلة عليك انت بتحاول يعني تتكلفها علشان توصلها للي حواليك. لكن لما يجدوا فيكم غلظة، يبقى انت اصلا خدت باسباب القوة حتى صرت قويا، قويا نفسا ومادة وسلاحا وايمانا، لدرجة ان كل اللي بيتعامل معاك اذا نظر اليك وتعامل معك وجد فيك هذه الغلظة وهذه القوة وهذا البأس. فده معنى كلمة فيكم، وده معنى عظيم جدا جدا يعني. واعلموا أن الله مع المتقين. كلمة واعلموا فيها ربط بالآية اللي قبلها: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني كلمة واعلموا إشارة للعلم، وربط العلم قبل الآية وبعد الآية، يعني الآية محاصرة بين العلم قبلها والعلم بعدها، وكأن العلم الشرعي طبعا هو الأساس، ويدخل من بعد العلم الشرعي بقية العلوم التي حث عليها العلم الشرعي. فالعلم ده هو الأساس اللي بينبني عليه قوة الأمة، وهو الأساس اللي بيضمن استمرار الأمة دي في القوة. تاني، وجود العلم في الآية اللي قبل هذه الآية وختام الآية نفسها بالعلم أيضا دليل على أن الآية محاصرة بين علمين: علم قبل الآية وعلم بعد الآية. العلم اللي قبل الآية معناه أن العلم هو السبيل والسبب في قوة هذه الأمة، والعلم الأخير معناه أن لا يمكن أن تستمر هذه القوة وهذه العزة لهذه الأمة إلا باستمرار أهل الأمة على هذا العلم. ودول معنيين جليلين جدا جدا لو ما خرجتش النهارده الا بالمعنيين دول فكفى بهما ان شاء الله. واعلموا ان الله مع المتقين. كلمه واعلموا منها لها ارتباط بالايه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، لان من حريص عليكم، من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ان يوجههم للعلم، اطلبوا العلم ولو في الصين. ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم، طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد قوما يقرؤون القرآن وقوما يتدارسون القرآن، فجلس مع القوم الذين يتدارسون القرآن وقال هؤلاء أفضل، حرصا على العلم. والباب يتعلمه الرجل من العلم أحب من صلاة 1000 ركعة. طيب إذن هذا النبي الكريم من حرصه على المؤمنين حريص عليكم، هو توجهه للمؤمنين بالأمر بالعلم، فلما يقول واعلموا يبقى فيها ربط مباشر جدا بقول الحق سبحانه وتعالى حريص عليكم. حرصه عليك مش حرصه بس على نفسك ولا على بدنك ولا على صحتك ولا على مالك ولا على أهلك، لا، ده حرص كمان على العلم اللي انت بتقيم به حياتك، وده من شمول الحرص وعموم الحرص على المؤمنين. يبقى ده ارتباط عظيم جدا بين الاثنين. واعلموا ان الله مع المتقين. واعلموا ان الله مع المتقين، اي ان الله سبحانه وتعالى مع المتقين، لها معنيين: معيه الحفظ والرعايه والتاييد، مع المتقين يعني معهم بالحفظ والتاييد والرعايه، وليست معيه مكانيه يعني، وليست معيه مكانيه، دي معيه حفظ وتاييد ورعايه. والمعيه زيها زي حاجات كتير جدا، خاصه وعامه. في معيه خاصه اللي هي حفظ من الله سبحانه وتعالى خاص، وده بيكون لأولياء الله سبحانه وتعالى ولأنبياء الله سبحانه وتعالى، وفي معية عامة كقول الحق سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. فالمعية الخاصة هي معية الحفظ والرعاية والتأييد، وفي معية تانية في نفس الآية معناها معية الرقابة، معكم أي رقيب عليكم، يعني رقيب على أخذكم بأوامر الله وتنفيذكم لأوامر الله والحرص على تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى وإثبات أنكم حقا من المتقين. يبقى دول معنيين للفظ مع أو المعية في واعلموا أن الله مع المتقين. المتقين التقوى هنا مقصود بيها هي قيامهم بأوامر الله سبحانه وتعالى على كل حال. طبعا من معانيها التقوى هنا انهم اذا قاتلوا قاتلوا بنية الجهاد في سبيل الله وبنية احقاق الحق ونشر الاسلام، ليس بنية تفاخر ولا تسلط ولا عصبية ولا قبلية ولا انتصار للذات ولا اظهار البأس والشدة. كل دي طبعا نوايا تفسد نية الجهاد في سبيل الله، لكن طبعا دي مقصودة طبعا، لكن المقصود أيضا هو أن المتقين الذين يقومون بأوامر الله، سواء كانت هذه الأوامر، وده الكلام اللي احنا قلناه في بداية الدرس اللي هو أن هذا الدين على شمولية الأوامر، دين الفروض الخاصة بالوقتية، الوقت المناسب بالفرض المناسب في المكان المناسب. يعني الإنسان في الموقف اللي في عمله يبقى الفرض عليه هو أن يقوم بهذا العمل على الوجه الأكمل الذي أمر الله به. يعني الإنسان في الموقف اللي هو فيه لابد أن يؤدي أمر الله في الموقف اللي هو فيه في الوقت اللي هو فيه على أكمل وجه، وهي دي التقوى. فاختلاف الأوامر واختلاف التنفيذ واختلاف التوقيت، إذا جمعت كل ده مع بعضه كان هذا هو الدين الشامل الكامل، هذا هو الإسلام. فالمتقين الذين يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى في السلم وفي الحرب، في الرحمة وفي البأس، قول الحق سبحانه وتعالى: محمد والذين معه، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء رحماء، يعني هم أشداء في موقف، رحماء في موقف آخر. ولا تعارض، كقول الحق سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالرحمة في مجال، والشدة والقوة في مجال آخر. وإذا أنت استعملت الرحمة في موقف الشدة كان ذلك خورا ومهانة، وإذا استعملت الشدة في موقف الرحمة كان ذلك غلظة وقسوة وتنفيرا من دين الله سبحانه وتعالى، وليس من الدين في شيء. فلكل مجال مقال، ومن يفعل هذه الأوامر بهذا الاتزان هو هذا هو الإنسان التقي النقي الذي قال الله فيهم: المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. وكده تبقى إن شاء الله الآية بتاعتنا النهاردة تكون انتهت، والرابط بينها يبقى التقوى، التقوى المقصودة في الآية متعلقة تعلق شديد جدا بقول الحق: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني لما بيقول سبحانه وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني المتقين هم الذين يتصرفون هذا التصرف، يعني إن لم يتولوا فأنت لهم بالرحمة والحرص والرأفة والعزة والحب والسلام، أما إن تولوا فلك في الأمر شأن آخر. وهو ده شأن التقوى، إن أنت حيثما يتوجه بك الموقف فأنت مع الله سبحانه وتعالى. يعني إن أنت في البحر راكب مركب، المركب سايرة بتحمد ربنا وتشكر فضله، حصل مشكلة بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا، حصل رزق بتحمد ربنا سبحانه وتعالى وتوزعه فيما أمر الله سبحانه وتعالى، وصلت بسلامة الله أدي الحقوق إلى أصحابها. في كل موقف من المواقف لك مع الله سبحانه وتعالى شأن وأمر. فإن تولوا فقل حسبي الله، فهذا من شأن المتقين. إن تولوا الناس وانصرف الناس عنك فإن حسبك الله، فإن حسبك الله. وده الموقف البديهي الابتدائي الذي يجب أنه يخطر أول ما يخطر على بال الإنسان إذا وقع في تخلي للناس عنه. يعني إذا تخلى الناس عنك، وده بيحصل في القتال كتير، يعني الآية اللي احنا فيها دي آية قتال، وفي القتال كثيرا ما ينهزم المقاتلون، وكثيرا ما يتفرق المقاتلون، وكثيرا ما يجد المقاتل نفسه بلا عزوة وبلا سند وبلا مؤازر وبلا سند وبلا معاون، ويجد نفسه وحيدا أحيانا في أرض القتال. فإذا انصراف الناس عنه لابد وأن يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى في اللحظة دي، حال اللجئ إلى الله والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وعلى قدر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واستحضار الحق سبحانه وتعالى على قدر ما يكون نصرة ربنا ومعيته مع الإنسان في هذه اللحظات. ففي السلم أيضا كثيرا ما يجد الإنسان الناس قد انصرفوا عنه، وأن الناس قد لم يقدروه، وأن الناس قد استهانوا به. وإذا أتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هي دي وهواني على الناس. فكثيرا كثيرا ما يجد الإنسان نفسه وقد هانت على الناس، بتحصل كثير، وبتحصل مع أهل الإيمان والإسلام أكثر ما بتحصل مع غيرهم الحقيقة. وده من الابتلاءات القلبية اللي بيبتلي بها الله قلوب المؤمنين، بتحصل كثير وبتحصل مع أقرب الناس كمان. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يعني إذا الإنسان تخلى عنه الناس بهذه الكيفية وبهذه الصورة، فإن تولوا يعني إن تخلوا عنك بادي الرأي، إن تركوك وحيدا، إن أعرضوا عنك، إن لم يقدروك حقك، إن أساءوا إليك، إن آذوك، فقل حسبي الله ابتداء. يعني إيه؟ اجعل أول بادرة تبدر إلى ذهنك وقلبك هي اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. دي البداية الوحيدة الصحيحة، دي البداية الوحيدة الصحيحة اللي تجعل الإنسان يستعيد اتزانه مرة أخرى ويقف على الأرض مثلما كان واقفا من قبل. يعني ما تدفعش بيه بي يعني ما تدفعش بالإنسان إلى الـ الـ الـ الهاوية، أو أنها تحدث في نفس الإنسان إحباط أو خلل أو يأس أو قنوط أو ضيق. كل ده يدفع عن الإنسان لمجرد أن الخاطر القلب الأول المبادر هو ذكر الله واستحضار الله سبحانه وتعالى واليقين في الله سبحانه وتعالى، وكأنك في معية الله سبحانه وتعالى. ودي من أشد المواقف اللي الإنسان بيتعرض لها في السلم وفي الحرب، وفي ربط بينهم جميل قوي، أن ده بيحصل في الحرب كتير ودي آية قاتله، وبيحصل في السلم كتير ودي آية فإن تولوا، فده رابط بينهم عظيم جدا جدا. أرجو أنك تنتبه إليه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهواني على الناس. كمان من من من روابط أن الله معية الله هي قوله وهو رب العرش العظيم. يعني فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني وهو رب العرش العظيم، يعني إن كان هو رب العرش العظيم فإيه في الكون يعجزه؟ يعني إن كان هو رب العرش العظيم فإيه تاني يداني العرش في العظمة ويحيط بالخلق يعجز الله سبحانه وتعالى؟ فكأنه بيستعيذ بقوي، بيستعيذ بالقوي. يعني ودي قريبة جدا في المعنى من ما يعني فاعلموا أن الله مع المتقين، معهم إن لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القوي فما قيمة المعية دي؟ يعني المعية معية القوي، معية النصير، معية الولي، معية القادر، وإن لم تكن لهذه المعاني فما معنى هذه المعية؟ يعني فهذا القرب والاتصال بين المعنيين يوضح لك صلة هذه الآية بالآية الأخيرة، وده المعنى اللي احنا عايزين نهدف له عشان نعرف الآية دي جت هنا ازاي في ختام هذه الصورة العظيمة صورة التوبة. فدي صلة عظيمة جدا جدا بينهم أيضا. كمان في قوله سبحانه وتعالى فاعلموا أن الله مع المتقين، معنى مهم جدا، أنه على قدر تركك للتقوى، على قدر نقصانك من معية الله. يعني كل ما التقوى قلت كل ما معية الله سبحانه وتعالى لك ما قلت هي كمان. المعية اللي هي التأييد مش معية الرقابة، معية الرقابة دي ثابتة، معية الرقابة دي ثابتة، إن الله كان على كل شيء رقيبا. طيب إنما المعية المقصودة هي معية التأييد. فكلما تركت التقوى وانحرفت عن التقوى انحرفت بك هذه المعية، ولم تجد من هذه المعية ما كنت تجد. فإن عادت إليك التقوى عادت إليك المعية والتأييد. وده يفسر لك بقى حاجة كتير قوي في حياتك بقى. يعني إذا كان في أسئلة تايهة في ذهنك كده أو واقفة في ذهنك فيها مشكلة وحاسس إنها فيها مشكلة، فالآية دي إجابة على الأسئلة دي. يبقى على قدر تقوى الله سبحانه وتعالى على قدر المعية والحفظ. لذلك كان أحد الصالحين إذا أراد قيام الليل وجده شاقا عليه سأل فقال لما أجد قيام الليل علي شاقا؟ فقيل له لا تعصه بالنهار يقيمك بالليل. فالمعية آمين يا رب. طيب إن كان في حد له أسئلة في موضوع الدرس يتفضل يتفضل يسأل. نعم إن شاء الله ال7 دقائق دول ناخد أسئلة. كيف أصبر على ذوي القربى؟ والله إن علمت أن ذوي القربى هم أقرب الناس الذين ستسأل عنهم يوم القيامة، لأنهم أكثر الناس صلة بك، وأكثر الناس احتكاكا بك، وأكثر الناس ارتباطا بك، وأكثر من في الأرض ممن لهم عليك حقوق وعليك لهم واجبات هم الأقارب. فلذلك أنت تسأل عنهم أكثر ما تسأل عن غيرهم. ولذلك ولهذا المعنى العظيم جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم ذكر مباشر: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. انظر كيف يفر المرء من هؤلاء. ولما اختص الله سبحانه وتعالى هؤلاء المقربين والأقارب ذو الدرجات القريبة جدا بالذكر؟ وذلك لأنهم أكثر الناس ارتباطا بك في الدنيا، فأكثر الناس معاملة لك في الدنيا، أكثر من هم يرتبطون بك على مستوى الحقوق والواجبات، فلذلك أكثر التبعات تقع منهم ولهم. ف يعني يعني يعني إن كان هؤلاء هم أكثر ما يسأل عنهم الإنسان يوم القيامة من البشر، فالإنسان اللبيب والعاقل لابد أن يجد كل سبيل ليعطي هؤلاء حقوقهم ويحسن إليهم ويتقدم إليهم بكل القرب والمحبة والود والإحسان. ومن أفضل وأنوع وأجل أنواع الإحسان لذوي القربة هي الصبر. الأخت الفاضلة، الصبر عليهم من الأمور اللي فيها الجزاء الوافي، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هو أنت يعني لو ما صبرتش أنت عايز منهم إيه؟ يعني أنت لو ما صبرتش أنت عايز منهم إيه؟ يعني العلاقة بينك وبينهم علاقة رغبة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فبيقول ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، يعني مستني منهم إيه؟ ده أمر نافذ، أمر منتهي، وكل المرجو وكل الأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى. فإن كنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى لأنك إنسان لبيب وفاهم، فعليك بالصبر، فعليك بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر بالتصبر. يعني الإنسان عشان يصبر لازم يستعين بالله سبحانه وتعالى ويمارس هذا التصبر ويحاول فيه مرة بعد مرة. إن كان هم في واد وأنا في واد، وخاصة بالتزامي، ولا تعجبهم أي نصيحة فلا تقبلوها. ما هو ده الصبر؟ هو ده موطن الصبر الحقيقي. يعني هو ده موطن الصبر الحقيقي، إنك تصبر عليهم وتستمر في هذا الصبر. فإن الصبر يتطلب صبرا، والصبر يؤدي إلى الصبر، ولابد من اتصال الصبر حتى يحقق الصبر الأجر العظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. يعني الصبر المنقطع ليس صبرا. يعني إذا انقطع منك الصبر فلم تصبر، أنت لم تصبر، لست صابرا إن انقطع بك الصبر. السر في الصبر هو دوام هذا الصبر إلى أن تلقى الله عليه. فأنت القضية بالنسبة لك مش قضية أن هم يؤمنوا، أو قضية أن هم يلتزموا، أو قضية أن هم يرجعوا. دي أمر بيد الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم مين اللي هيهتدي ومين مش هيهتدي. لكن أنت عليك واجب لازم تؤديه، وصبر لازم تصبره. إن اهتدوا فمن الله، وإن لم يهتدوا فما عليك، فما عليك إلا أن تصبر. إنما لو انقطعت عن الصبر وكأنك إيه أفرغت يدك منهم، فلم تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. وما أدرك وما يدريك لعلك إن صبرت قليلا يهديهم الله. يعني من أدرك يا أختي إنك إن انقطعت عن الصبر الآن أن الله يهديهم بعد ساعة، بعد ساعة واحدة، ويكون الأجر لمن صبر عليهم وليس لك، لمن استمر في الصبر. وربنا سبحانه وتعالى قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. كصاحب الحوت، ماذا فعل صاحب الحوت؟ ظن أن الله سبحانه وتعالى لن يغضب منه إذا تركهم، فتركهم، فتركهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوته. فكأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أنه ما كانش يجب أنه يفعل ذلك إلا ما يتيقن من أمر الله سبحانه وتعالى. فلحظة صبر واحدة، هي لحظة صبر واحدة قد لا تتحملها أنت، يأتي غيرك فيقدم لهم هذه النصيحة فيهتدون بأمر الله سبحانه وتعالى وبعون الله سبحانه وتعالى، فيكون الأجر لهم وتحرم أنت الأجر، وتحرم أنت الأجر. وما يدريك لعلهم يهتدون بعد ساعة، بعد اثنين، بعد ثلاثة. فلابد من استمرار الصبر، واحد لأنك لا تعلم أين الهداية ومتى تقع، اثنين لكي لا يفوتك الأجر إن أنت انقطعت عن هذا عن هذا الصبر. وعلى فكرة في الصبر سلوى للإنسان، يعني في الصبر فائدة ونعمة للإنسان، يعني الصابر مستفيد، يعني الصابر نفسه مستفيد. هقول لك إزاي. الصابر بيقع في قلبه معونة من الله سبحانه وتعالى، الصابر حبيب الله سبحانه وتعالى، الصابر لو واجهته بعد كده هو نفسه أزمة فيعرف إزاي يتغلب عليها. عليكم السلام ورحمة الله. الصابر يعد نفسه إعدادا صحيحا لمواجهة ما قد لا يستطيعه إن لم يكن صابرا. فكأنه تدريب لك الصبر على الغير، ده تدريب لك فيما إذا وقع لك أنت ما يسيء. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك مزايا كثيرة جدا والله بفرض هذا الصبر عليك، خصوصا في أولي القربى والمقربين إليك. وإذا استطعت أن تصبر على هؤلاء والله فالصبر على غيرهم سيكون أسهل إن شاء الله. الصبر على غيرهم سيكون أسهل، لأنك الإنسان بيبقى عنده حساسية شوية من الناس الغريبة عنه، ويضيق كثيرا بمن هم قريبين منه، وده طبع في الإنسان عموما إن هو الأبعد يتعامل معه بحذر. فلذلك فالنفع الحقيقة متعدد ومتشعب، ويكاد يكون من كل باب، من كل باب، سواء للصابر نفسه أو للمصبور عليهم. الله تعالى أعلى وأعلم. يعني أرجو أن تكون الإجابة شافية للأخت وتنتفع بها، وربنا ييسر لها الصبر إن شاء الله. هل في أي أسئلة أخرى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا وشكرا على صبركم، لقد صبرتم علي كثيرا. وأخص بهذا الكلام الأخت التي سألت الصبر، فأنت قد صبرتي علي فعلا يعني، وأنتم جميعا، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.